الحديث التالي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. الحديث رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. إذن الحديث في السنن بالإضافة إلى صحيح مسلم ومسند أحمد. الترمذي رحمه الله عقب تعقيبا على الحديث فيه بيان اللفظة الأخيرة منه، كيف يعني لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل، خردل من إيمان. قال الترمذي: قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: إنما معناه لا يخلد في النار. فإذا ليس المقصود ابتداء الدخول ابتداء، وإنما عدم التخليد، المقصود عدم التخليد، لأن هناك من يدخل النار في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني شيء يسير جدا. هذا معناه أن عنده من الأدواء والأهواء والذنوب والمعاصي كثير، لدرجة أنه ما صار ما بقي من الإيمان إلا حبة خردل، ولذلك استحق دخول النار. فما المقصود إذن؟ التخليد، يعني لا يخلد في النار، لا يبقى فيها أبدا أبد الآبدين. من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان لابد يخرج ولو في وقت من الأوقات، لابد أن يخرج، يعني يعذبه الله ما شاء في النار ثم يخرجه، ما يعامل مثل معاملة الكفار والمنافقين النفاق الأكبر والمرتدين، لا، لأن الله لا يظلم، وهذان لا يستويان. ذاك جاحد ربه بالكلية، أو مشرك بالله شركا أكبر وعنده نفاق أكبر، فلا يستوي مع واحد عنده إيمان ولو قليل. صحيح أن صاحب الإيمان هذا القليل عنده من المعاصي والذنوب والكبائر والشرك الأصغر ما جعله يدخل النار، إلا إذا شاء الله أن يتجاوز عن هذا، أمره إلى الله. لكن في ناس يدخلون النار من أهل التوحيد كما ثبتت بذلك النصوص، يدخلون النار من أهل التوحيد ثم يخرجون بالشفاعات، حتى أن المؤمنين يناشدون ربهم في ناس من إخوانهم يعرفونهم في الدنيا كانوا معهم، فيخرجونهم. طب كيف يعرفونهم من أهل النار؟ بأثار السجود، وقد حرم الله على النار أن تأكل أثار السجود، أعضاء السجود، فيعرفونهم في النار، يحترقون إلا أعضاء السجود، يعرفون هذا كافر مشرك، هذا ما. طيب ذاك لا، ذاك في عنده توحيد، عنده أصل التوحيد، في عنده أصل الإيمان، باقي في بقية في إيمان في قلبه، فكيف يعرفونهم؟ فإذا في فرق بين حتى في التعذيب بين من في قلبه إيمان ومن ليس في قلبه إيمان بالكلية. ولاحظوا معي الآن يا إخوان، لاحظوا كيف الآن يعني الله عز وجل يجري أحداثا تسلط الأضواء على الدين والإسلام والإيمان، ويجعل البشرية تلتفت إلى دينه. كل الأحداث هذه الآن تصير الآن في العالم، كثير منها الآن ما هي متعلقة بالمسلمين، الآن مثلا المصائب، الحروب، الابتلاءات، كلها تصير على المسلمين، فتتداول أخبار المسلمين في العالم وفي نشرات الأخبار، فبالتالي الناس الكفار يعرفون أنه في شيء اسمه إسلام، ما هو الإسلام، والله يقيم الحجة على خلقه بالأحوادث بالأحداث، فيعرفهم ويلفت نظرهم إلى أشياء. صحيح أن بعضهم ما سمع بالرغم من كل هالأحداث، وبعضهم سمع سماعا مزورا ليس كاملا ولا صحيحا لا تقوم به الحجة، لكن كثيرين قد عرفوا الإسلام الآن في العالم من خلال هذه الأحداث، قد عرفوا الإسلام، وخصوصا في عصر سهولة الوصول إلى المعلومة. نحن الآن في عصر إيش؟ سهولة الوصول إلى المعلومة. فالآن سهل جدا يعني على واحد كافر غربي شرقي يسمع الآن يعني أشياء تصيب المسلمين، أشياء تتعلق بالإسلام في الشام في العراق في اليمن في تركيا في كذا، فيتساءل ما هؤلاء، ما هي القصة، ما هو الإسلام، إيش الإسلام. فإذا بحث سيجد. الله يحب أن تقوم الحجة. الشاهد أنه في الآن كفار عرفوا الدين وعادوه، يعملون ضد الإسلام ليل نهار، مكر الليل والنهار، واضح شغلهم الآن. هذه الأحداث الأخيرة وش تدل على إيش؟ شغل شغل شغل وراء بعض متوالي متوالي ضد الإسلام. لكن هؤلاء خلص بعملهم هذا يحكمون على أنفسهم إذا استمروا عليه إلى الموت بالخلود في النار، لأنهم يعادون الله ورسوله ودينه وعباده المسلمين. خلاص تميزوا اتضح أمرهم، قامت عليهم الحجة، يعملون ضد دينه. طيب، قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية. وهذه طبعا يعني مخيفة، الحديث هذا من أحاديث الخوف في أوله، من أحاديث الخوف أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من اللي يعني هنا يعني السؤال، هل يستطيع أحد أن يقول أنا ما عندي مثقال ذرة من كبر؟ فمعنى ذلك أنه لابد أن نخاف ونتوجه لإخراج الكبر من القلب. قال ابن الجوزي رحمه الله: المثقال مفعال من الثقل، ومثقال الشيء زينة الشيء. يعني مثقال ذرة يعني وزن ذرة، مثقال حبة وزن حبة، مثقال شعيرة وزن شعيرة، حبة الشعير. يقال على هذا، أي على مثقال هذا، يقول الجوزي: يقال هذا على مثقال هذا، أي على وزنه. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي فقال: يظن الناس أن المثقال وزن الدينار لا غير، وليس كما يظنون، مثقال كل شيء وزنه، وإن كان وزن 1000. يعني ما هو خاص بالدينار، لا خلاص تقول مثقال جبل كشف المشكلة. طيب، الخردل، حبة خردل، ما هو الخردل؟ نبات عشبي ينبت في الحقول وعلى حواش الطرق، تستعمل بذوره البزرة، بذوره في الطب، ومنه بذور يتبل بها الطعام، معروف الخردل. الواحدة خردلة، ويضرب به المثل في الصغر فيقال: ما عندي خردلة من كذا. المعجم الوسيط. وقال المناوي: الخردل أصغر الحبوب قدرا، لأن الحبوب حبوب النباتات تتفاوت، في كبير ومتوسط وصغير، أصغر شيء الخردلة، حبة الخردل. فيض القدير. فعلى ذلك ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، حبة من خردل من كبر؟ قال النووي رحمه الله: اختلفوا في تأويله، يعني في تفسيره، فذكر الخطابي فيه وجهين. أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان، يعني مو أي كبر، لا، التكبر عن الإيمان، فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، يعني هذا إلى النار، يعني خلاص ماله ما يدخل الجنة. الثاني أن لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، يعني لا يدخل حين يدخل وفي قلبه شيء من الكبر، لا يدخل حين يدخل وفي قلبه شيء من الكبر. كما قال الله: ونزعنا ما في صدور من غل. طبعا واضح أن الذين ذهبوا إلى هذين الوجهين كأنهم استبعدوا، يعني كأنهم يعني عندهم صار إشكال. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، من الذي ما في قلبه مثقال؟ يعني هذا ما يجي إلا فين؟ يعني في النبي وكبار الأولياء. طيب والبقية وين يروحوا؟ ما يدخلوا الجنة؟ فاتجه بعضهم، يقول بعضهم أي مقصود الكبر عن التكبر عن الإيمان، مو يعني لو تكبر على فقير ما يدخل الجنة، لو ما يدخل أن تكبر بأي شيء، تكبر بثوبه، بنعل، برأيه، يعني اللي الناس يقولوا الآن شايف نفسه. طيب فقالوا التكبر عن الإيمان، يعني مو أي تكبر. الثانيين قالوا لا يدخل حين يدخل. قال النووي معقبا: وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان كل مختال فخور، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، الكبر المعروف. قال: فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق. الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاه إن جازاه، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، وإنما لا بد أن يعاقب، فلا يدخل الجنة إلا بعد العقاب، يعني لا يدخل الجنة سالما، لا يدخل الجنة إلا بعد ما يصيبه، إلا بعد أن يصيبه ما يصيبه عقابا من الله له على الكبر الذي فيه قل أو كثر، إلا إذا عفى عنه. ولذلك قال عياض رحمه الله: لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه. قوله إن جازاه إشارة إلى المشيئة. وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه، ولا بد يعني لا بد أن يقع له عقاب لو جازاه، وقد يتكرم بأنه لا يجازيه، يعني يتجاوز عنه. لأن عندنا قواعد: شوف، لا بد أن يدخل الموحدون الجنة، يعني عاجلا أم آجلا، ولا بد أن يدخل الكفار النار بلا خروج، ولا بد أن يخرج الموحدون من أهل النار، لا بد أن يخرجوا. هذه قواعد، يعني هذه ثابتة بالنصوص. بعد ذلك تعال، طيب، ومن القواعد أن من شاء الله أن لا يعذبه ممن استحق العذاب، يعني سووا معاصي ما فيها كرام ولا تابوا، قد يشاء الله أن يغفر لبعضهم، يشاء الله أن يغفر لبعضهم، هذه لله، هذا من شأن رب العالمين. طيب، إذن بناء على ذلك هذه قواعد. واحد عنده كبر، على حسب الحديث لابد أن يناله شيء وإن دخل الجنة بعد ذلك، لابد أن يناله شيء، إلا إذا شاء الله التجاوز عنه، لكن في الأصل ما ينجو. صاحب الكبر ولو كان عنده مثقال حبة خردل لن ينجو إلا إذا شاء الله، إلا إذا تجاوز الله عنه، لكن هو كذا بحد ذاته خلاص ما في دخول الجنة سالما، ما في، هذا ظاهر الحديث. طبعا مع جمع مع النصوص نقول كذا أنه لا يدخل الجنة إلا بعقاب إلا إذا شاء الله أن يتجاوز عنه. وقيل لا يدخلها مع المتقين مع أول وهلة، يعني لا يكون أو مع أول الداخلين، يعني يؤخر دخوله، ما يدخل مع أول الداخلين. هذه أقوال قيلت في الآن، لأن هذا حديث وعيد، صح ولا لا؟ هذا حديث وعيد. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق وهضم الناس حقهم، ظلم الناس، غمط الحق بطر الحق وغمط الناس، خلاص هو عرفه كذا، الشارع عرفه، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أي واحد يعرض عليه حق في مسألة إذا رده لماذا يرده؟ يعني إذا اتضح له بالدليل، يعني إجباري أن تقول رده الكبر، ما في حل آخر، يعني إذا واحد اتضح له ورفض لازم يكون متكبر، يعني اضطرارا، لابد أن يكون متكبرا. فإذا نحن ما نتكلم على الجاهل ولا الذي عنده شبهة، واحد اتضح له الحق تبين، بعدين يقول لا خلاص، احكم عليه بالكبر على طول، انطبق عليه الحديث، الكبر بطر الحق. وكذلك الذي يتكبر على الناس، واللي يتكبر على الناس هذا له صور كثيرة، انت وش اصلك، انت وش انت من وين، انت اصلا انت مالك اصلا، انت وش من... واضح فيها استنقاص، احتقار، استنقاص، احتقار، هذا شأن المتكبرين، معروفة واضحة يعني. غمط الناس، احتقار الناس، انتقاص الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقد يعجل له في الدنيا مكفرات، قد يعجل له أو أشياء تخفف عذاب الآخرة. طيب، قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود، هذا يعني لا يدخل النار، يعني لا يدخل دخول المخلدين، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لا يدخل دخول المخلدين، لا يدخل مدخل الكفار الذين يخلدون. أما يدخل دخول تعذيب ويطلع ممكن. طيب، قال ابن قتيبة رحمه الله تعليقا الآن على الحديث: إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. هذا الكلام خرج مخرج الحكم، يريد ليس حكم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أن يدخل النار، ولا من كان في قلب مثقال حبة من خردل من كبر أن يدخل الجنة، لأن الكبرياء لله تعالى ولا تكون لغيره. فإذا نازعها المتكبر ليش شأنه عظيم؟ لأنه يعمد إلى صفة خاصة بالله، وله الكبرياء، فينازعه فيها ويتكبر. قال: فإذا نازعها الله تعالى لم يكن حكمه أن يدخل الجنة، والله تعالى يفعل بعد ذلك ما يشاء، يعني يغفر له، يعاقبه، يفعل بما يشاء. بس حكمه، يقول ابن قتيبة، هذا حديث يبين الحكم، أنه من تكبر حكمه عند الله أن لا يدخل الجنة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل به؟ يعذبه ثم يدخله، لأنه عنده إيمان، لا يعذبه ويتجاوز عنه، خلاص هذا شأنه لله. فابن قتيبة يقول الحديث شرحه: حديث هذا يعطيك الحكم، من عنده كبر لا يدخل الجنة، ثم ماذا يفعل الله به؟ خلاص هذا أمره إلى الله، إن يشاء يرحمكم، إن يشاء يعذبكم. قال: ومثل هذا من الكلام قولك: في دار رأيتها صغيرة لا ينزل في هذه الدار أمير. تريد حكمها وحكم أمثالها أن لا ينزلها الأمراء، وقد يجوز أن ينزلوا، يعني يمكن يصير، يمكن يجي أمير ويقنع، يحتاج، ما يجد غيرها، تعجبه فيها شيء، يمكن. وقولك: هذا بلد لا ينزله حر، تريد ليس حكمه أن ينزله الأحرار، يعني لما فيه من الظلم وفيه من، قال: وقد يجوز أن ينزله. وكذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أي حكمه أن يجزيه ذلك، يدخله النار، والله يفعل ما يشاء، يعني قد لا يدخله. وهو على حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذا الحديث رواه أبو يعلى وحسنه الألباني، لكن فيه القاعدة، فيه القاعدة. ما هي القاعدة؟ هذه من قواعد الثواب والعقاب بين الله وخلقه، من قواعد الجزاء، من قواعد مجازات الله لخلقه، يعني مجازات الله لخلقه فيها قواعد، مثلا الحسنة بعشر أمثالها، السيئة لا تضاعف، إذا هم بالحسنة وعجز عنها مع فعل المقدور تكتب كاملة، إذا عزم على المعصية ووصل لمرحلة الإصرار سيعاقب، لكن ليس كعقوبة الفاعل. في قواعد في المحاسبة والمجازاة، نعم، مثلا إحباط أعمال العبد بالشرك، قواعد في المحاسبة والجزاء بين الله وخلقه، هذا من القواعد. من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، يعني إذا فعله بالشكل الصحيح لا بد أن الله يثيبه عليه. ومن وعده على عمل عقابا، يعني من فعل كذا فله عقوبة كذا، فهو فيه، فهو يعني ربنا، فيه، في هذا الإنسان العاصي بالخيار، إن شاء عذبه بالعذاب المذكور، العقوبة المذكورة، وإن شاء غفر له، لكن العبد هذا مستحق للعذاب، اسمه مستحق، خلاص لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني ما يدخل. ثم ماذا يفعل به تعالى؟ يعذب ثم يدخله، يدخله بعد تأخير فلا يكون في أول الداخلين، يتجاوز عنه ويدخله، هذا إلى الله. بس من القواعد أنه إذا كان مؤمنا، يعني عنده أصل الإيمان، لازم يدخل ولو بعد حين، ولو بعد حين. من أهم الأشياء في الموضوع في فهم النصوص بشكل صحيح جمعها. إذا ما جمعت النصوص في الموضوع الواحد سيحدث اضطراب وخلل في الفهم، وهذا نافع جدا لمن تأمله. طيب، انتهى كلام القتيبة في تأويل مختلف الحديث أو مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. قال شيخ الإسلام تيمية: الكبر المباين للإيمان، يعني إذا واحد تكبر على التوحيد، هذا أمر واضح أنه يعني مخلد في النار، لأنه هذا خلاص كافر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، خلاص هؤلاء ما في أمل، انتهينا، ما في أمل فيهم. قال: الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، كما في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان، وكذلك كبر اليهود، والذي أخبر الله به عنهم بقوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال: والكبر كله مباين للإيمان الواجب، يعني ما في كبر جائز، كبر مكروه، كله حرام، بس في شيء كفر، في كبر مخرج عن الملة مخلد في النار، وفي كبر دون ذلك. قال: والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق، جحد الحق واحتقار الخلق. فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا النوع يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به، ويوجب له أن يحتقر النار الناس فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. إيش يعني من أهل الوعيد؟ يعني يستحق العذاب، وإن كان سيدخل الجنة بعد ذلك، بس يكون دخل في الوعيد. فإذا في واحد عنده كبر حتى لو ما هو من النوع الكفري فهو من أهل الوعيد، خلاص أي واحد عنده كبر في قلبه فهو من أهل الوعيد. لو واحد قال: طيب هذا كبر من النوع اللي يسحب الثوب مختالا في الأرض، هذا النوع اللي يتكبر بسيارته، وهذا من النوع اللي يتكبر بفلوسه ورصيده، وهذا من النوع اللي يتكبر بنسبه، وهذا من النوع اللي يتكبر بمنصبه، خلاص كله من أهل الوعيد، لأن عندهم كبر يؤدي إلى احتقار الناس أو رفض الحق، خلاص من أهل الوعيد. قال: فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك، زالت ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها. ليش؟ لأن الله ابتلاه بمصائب كفرت إثم كبره. قال: أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر، خلاص فيزيل الله ما في نفسه ويدخله الجنة إذا شاء. ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي، يعني لا يدخل الجنة، هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. إذن كيف نفهم جمعا بين النصوص لا يدخل الجنة من كان في قلبه؟ إذا كنا نتكلم على أي كبر نقول لا يدخل الجنة سالما، لا يدخل الجنة أول الداخلين، لا يدخل الجنة. قال: فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان في النار كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: الكبر المباين للإيمان، يعني هذا الذي فيه رفض أصل الإيمان، هذا التكبر على الإسلام وعلى الله ورسوله، هذا صاحب لا يدخل الجنة أبدا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن هذا مثل كبر إبليس وكبر فرعون وكبر اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. وأن هناك كبر دون ذلك، قال شيخ الإسلام: فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به، ويوجب له أيضا أن يحتقر الناس فيكون ظالما معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق ظالما للخلق كبرا لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك زالت ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها، أو غفر الله بفضل رحمته من ذلك الكبر، من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب. يعني نحن واضح لدينا لو كان الكبر الذي في نفس هذا الشخص من نوع التكبر على الله وعلى آياته، هذا كافر كفر مخرج عن الملة، لا يدخل الجنة أبدا، خالد في النار. طيب، في ناس عندهم كبر لكن ليس إلى هذا الحد، في ناس عندهم كبر يتعالون فيه على الخلق، وإذا عرض عليه حق لا يقبله، بمعنى أنه يتكبر عن الاستجابة، لكن حق من النوع الذي لا يكون التكبر عليه مكفرا أو مخرجا عن الملة. يعني مثلا لما قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. ما الذي منعه؟ الكبر. قال: لا استطعت، وشلت يمينه ما عاد يستطيع أن يرفعه. الآن هذا قد لا يكون أصلا كافرا منافقا نفاقا أكبر، لكن لما جاء على هذه المسألة تكبر واستنكف أن ينقاد لها. فإذا في ناس عندهم كبر لا يوصل إلى الكفر، قد يختال بثوبه على الناس، قد يتكبر بنسبه بمنصبه بماله، يتكبر عليهم بشيء من متاع الدنيا الذي يملكه، قد يتكبر بمركبه بسيارته مثلا. في ناس يتكبرون بأشياء دنيوية، فهو مختال فخور ببيته بثوبه بمنصبه بنسبه بماله. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق. يعني أمام هذا النوع من الكبر الذي لا يصل إلى الكفر لكنه كبر، كيف نفهم حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ذرة من كبر، كيف نفهمه؟ إيش يعني لا يدخل الجنة؟ قال: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. إذن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة خردل من الكبر لا يدخل سالما، بدخل بعد عذاب. قال: فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أن يدخل الجنة ولا يدخل النار. يعني مثلا معاشر المبشرون بالجنة، مثلا لما قالت مثلا لما قال المرأة التي تصرع، لما قالت أدعو لي أن لا أصرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة. مثلا عبد الله بن سلام لما بشره بالجنة أبا يوسف وغيره، عكاشة، كل هؤلاء، كل من قال الشرع عنه إنه في الجنة، مفهوم أحل أحاديث هذه إنه يدخل الجنة بلا دخول للنار. لكن لو قال الشرع إنه هذا من عمل كذا لا يدخل الجنة، فعندنا احتمالان: إما أنه إذا كان عمله كفري فمعنى لا يدخل أبدا، طيب وإذا كان عمله غير ما هو لا يخرج عن الملة، أي شيء مثل لا يدخل الجنة قتات، نمام، النميمة ليست مكفرة إلا إذا استحلها طبعا، النميمة ليست مكفرة. كيف نفهم الحديث هذا؟ أنه لا يدخل الجنة بدون عذاب، ثم يقال هذا الحديث تحت المشيئة، فهو مستحق، هذا الذي يفعل هذا الفعل لا يدخل الجنة سالما، لا يدخل الجنة بدون عذاب، ثم إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأمضى عليه حديث الوعيد، أمضاه عليه وما أدخله الجنة سالما، وعذبه قبل أن يدخله الجنة، وأدخله النار قبل أن يدخله الجنة، نسأل الله السلامة. قال شيخ الإسلام: فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غير من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وهذا كقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم. طب قاطع رحم ما هو كافر، ما يجمع لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة بدون عذاب. وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد. وعلى هذا فالحديث يقول شيخ الإسلام عام في الكفار وفي المسلمين. في الكفار الكبر اللي من الذي من النوع استكبار على الله ورسوله وآياته، والكبر الثاني قد عرفناه. قال السندي رحمه الله: لعل المراد لا يدخل الجنة أولا، وقيل المراد بالكبر الترفع والتأني عن قبول الحق والإيمان فيكون كفرا فهذا لا يدخل أبدا، أو المراد أن من يدخل الجنة يخرج من قلبه الكبر حينئذ كقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا النفي لدخول الجنة على نوعين: فإن كان هذا الكبر مقتضيا لكفره وخروج عن الإسلام كما لو تكبر على شريعة الله وردها أو رد بعضها، فإن هذا النفي نفي الدخول بالكلية، نفي للدخول بالكلية، لأن الكافر لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار خالدا فيها مخلدا. أما إذا كان الكبر تكبرا على الخلق وعدم الخضوع على ما يجب عليه نحوهم بدون رد لشريعة الله، ولكن طغيانا وإثما، فإن نفي الدخول هنا نفي الدخول الكامل، أي أنه لا يدخل الجنة دخولا كاملا حتى يعاقب على ما أضاع من حقوق الناس ويحاسب عليه، لأن حقوق الناس لا بد أن تستوفى كاملة. والخلاصة، نحن الآن في الكلام على إصلاح القلوب. الحديث هذا فيه الوعيد بالنار والوعيد بعدم دخول الجنة لمن في قلبه كبر، هذا معناه أن على كل واحد منا أن يفتش قلبه وينظر هل عنده أي نوع من أنواع الكبر، هل عنده تكبر على أي نص، على أي حكم، على أي على أي شيء من الحق يثبت له ويتعالى عنه، يرفضه، يرده، يأبى، يستنكف، يعاند؟ هل عنده شيء من هذا؟ ثانيا، هل عنده أي تعالي على خلق الله، على المسلمين؟ هل في قلبه كبر من جهة الافتخار أو التعالي بنسب، مال، منصب مثلا؟ فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يخرجه من قلبه، وإلا دخل في الوعيد، والوعيد خطير. طيب، الشق الأخير من الحديث يعين على فهمه الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. ففي ناس سيخرجون من النار لأنهم موحدون، لكن يحترقون بحسب سيئاتهم وبحسب غشيانهم الكبائر. ففي ناس يرتكب الكبيرة مرة، في ناس يرتكب الكبيرة مرارا، في ناس يرتكب كبيرة، في ناس يرتكب 10 كبائر، وهكذا. فإذا الذين يحترقون من أهل التوحيد بالنار على مدد وعذاب متفاوت بحسب ما فعلوا، والله عنده ميزان. وقد ولكن أشوف أهمية التوحيد. لو واحد قال: طيب إيش الفرق بين المسلم العاصي وبين الكفار، هؤلاء الكفر الآن المجرمين في العالم، إيش الفرق؟ روى الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه. حديث صحيح. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني من العذاب يمكث، قد يمكث سنين طويلة، لكن في يوم من الأيام سيخرج من النار لأن معه أصل التوحيد. ويبقى الكفر هؤلاء من المشركين والمرتدين، ملاحدة، اليهود، النصارى، إلى آخره، الذين وصلهم الإسلام بشكل صحيح ورفض الدخول، فهؤلاء خالدون في النار ما في ذلك شك. عموما الحديث فيه أن قلب ابن آدم مستودع عظيم الشأن. إذا استودع الإيمان ولو مثقال حبة خردل نفع ذلك صاحبه، وإن استودع الكبر ولو مثقال حبة خردل منه أضر ذلك بصاحبه. فإن كان كبره كبر جحود للإيمان خلد في النار، وإن كان دون ذلك بحسبه وهو تحت المشيئة.